الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك يا ربنا على سيدنا محمد النبي الأمي، صلاة تملأ بها قلوبنا أمنا وإيمانا ومحبة وعرفانا، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نعيش في هذه الدوحة الإيمانية المباركة، وفي هذه النداءات الإلهية من رب البرية لأمة خير البرية عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية. نداء الليلة كما استمعتم إليه من قارئنا المبارك منذ قليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. في هذا النداء فيه ثلاثة أوامر من الله جل وعلا لأمة الحبيب: اتقوا الله، ابتغوا إليه الوسيلة، جاهدوا في سبيله. ما النتيجة بعد هذه الأشياء وهذه الأوامر الثلاثة؟ لعلكم تفلحون. اتقوا الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، اتقوا الله في السراء والضراء، اتقوا الله في الخلوة والجلوة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الله يراك ويطلع عليك، الله لا يخفى عليه شيء من أمرك سبحانه وتعالى. واعلم أن النجاة لأهل التقوى، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. النجاة لأهل التقوى في الدنيا وفي الآخرة وعند دخول القبر وعند الموت، النجاة لأهل التقوى حتى في الموقف العظيم، النجاة لأهل التقوى في كل ضائقة، في كل أمر عصيب، في الشدة قبل الرخاء، فالله ينجيهم سبحانه وتعالى. ورد أن سيدنا موسى الكليم عليه وعلى نبينا السلام آواه المبيت ذات ليلة في واد كثير الذئاب، وكان سيدنا موسى يرعى الأغنام، فأراد أن ينام بالليل، فقال: كيف أنام والذئاب بجوار الأغنام؟ ثم رفع بصره إلى السماء وقال: إلهي ومولاي وسيدي، أحاط علمك وسبقت قدرتك ونفذت إرادتك وبيدك مقاليد الأمور. ثم غمض عينيه ونام. فلما استيقظ سيدنا موسى في الصباح وجد العجب العجاب، وجد أن الأغنام ترعى مع الذئاب، فقال: أشكرك إلهي وسيدي ومولاي على ما حصل. فقال سبحانه وتعالى لسيدنا موسى مكلما إياه: يا موسى اتقيني ونم حيث شئت ولا تخف. فالتقوى تنجي أصحابها، التقوى سبب في فتح الله للإنسان. ثم قال سبحانه: وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغي الوسيلة إلى الله وتوسل إليه بالعمل الصالح. الثلاثة الذين آواهم المبيت في الغار، كل واحد منهم لما انسدت فتحة الغار عليهم وانحضرت الصخرة، قال كل واحد منهم: فليتذكر كل واحد منا عملا صالحا عمله يكون سببا في نجاته. فأخذ كل واحد يقول: يا ربي عملت هذا العمل لأجلك، فانحضرت الصخرة حتى خرجوا جميعا يمشون. التوسل إلى الله بالدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. سيدنا يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات في بطن الحوت: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكانت النتيجة: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الأمر الثالث في هذا النداء: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. أمر بالجهاد، والجهاد نوعان: جهاد العدو وجهاد النفس. جهاد في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم وبشرنا بما أعده الله من منزلة للشهيد: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، أي جرحه يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المسك. إخواني وأحبابي، إن اتقيتم الله وابتغيتم إليه الوسيلة بالعمل الصالح وبالدعاء وبالرجاء وجاهدتم في سبيل الله حق الجهاد، فسيأتيكم الفلاح لا محالة. الفلاح بشراكم من الله سبحانه وتعالى لمن اتقاه ومن جاهد في سبيله ومن اجتهد وجد، فإنه بذلك يكون قد امتثل لأمر الله جل وعلا. أقول لحضراتكم في نهاية هذه الحلقة: لا نملك إلا أن نقول إلا ما عهدنا الله عليه في كل حلقة: لبيك اللهم لبيك، لبيك ربنا وسعديك، لبيك اللهم حقا حقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.